بمناسبة ذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقام أفراد الطبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات جلسة ذكريات زعيمنا شمس زوتسي والطبقة العاملة يوم 12 من هذا الشهر في الساحة التربوية أمام قاعة الآثار التاريخية الثورية في مانجونغلي. شارك فيها المعنيون وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والمتشرفون بمقابلة الزعيم العظيم والمرتبطون به والعمال.